وسلالة ينقل أو يتوارث العلم فيها بعضهم عن بعض، وكلهم متفقون على مذهب واحد فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالمخالف في مسائل الشرك، سواء كان واقعا فيها أو لم يكفر المشركين، وكما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. موضوع الرسالة كما ذكرنا عنوانها تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وهذا المعنى دل عليه كلامه رحمه الله تعالى، وإن ذكر بعض المسائل زيادة على ذلك. وليس في هذا العنوان الذي ذكره، وهو أول من حقق الرسالة الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق، وقف على نسخة خطية لي للمصنف رحمه الله تعالى، وإذا كان كذلك حليد سنده عالي، يعتبر سندا عاليا إذا وجد نسخة خطية للمصنف بخطه وذكرها، حليد تعتبر حجة في أن هذه الرسالة منسوبة للشيخ إسحاق رحمه الله تعالى، لأن المخالف ممن لا يكفر المشركين يبطل هذه الرسالة، وهذه الرسالة غير موجودة في الدرة السنية، إذن كل ما لم يكن في الدرة السنية ليس ثابتا عن إمام معين، وهذا باطل. يعني لا يقال بأن كل ما لم يذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في الدرة حينئذ لا يكون ثابتا، وعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى هو جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينئذ يكون مطردا، فكل ما لم يكن في الفتاوى لا يكون ثابتا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. هل يقولون بذلك؟ الجواب لا. إذا لماذا في هذا الموضع يقال لو كانت الرسالة ثابتة ولو كانت الرسالة صحيحة عن المصنف لكانت موجودة في الدرة السنية، فلما لم توجد دل على أنها ليست له، وهذا باطل. لماذا؟ لكون الشيخ رحمه الله تعالى قد كتبها في الهند، حينئذ كتبت وانتشرت في ذاك المكان، وأكثر رسائله المتعلقة بالتوحيد ومنابذة الشرك إنما كان في الهند. حينئذ إذا كان كذلك لو لم يكن هذه الرسائل مكتوبة في الهند لكان عدم وجودها في الدرة السنية لا يدل على أنها ليست له، ولكن لما كانت صريحة في بطلان ورد ما نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أن من وقع في الشرك الأكبر فكفره نوعي لا عيني، لما كان صريحا بذلك أرادوا الطعن فيها كعادة ماذا؟ كعادة أهل بدع، إذا لم يجدوا شيئا فيما يتعلق بالرد على الأدلة المذكورة هنا حينئذ أرادوا أن يطعنوا فيه في أصل الرسالة. وأجاب بعضهم قال نعم الرسالة ثابتة له، لكن هو أول من خالف في هذه المسألة، يعني وجد الخلاف لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وأول من خالف إنما هو إسحاق، ولم يكن ثم مخالف قبل ذلك، وهو ناقل عن ماذا؟ الرسالة هذه كلها كما سترى كلها نقول عن أخيه الأكبر الشيخ عبد اللطيف وعن والده، وكذلك عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فجل ما ذكره إنما هو نقول، هذه المنقولات منها موجودة مطبوعة، وإذا كان كذلك حينئذ يكون ثم أو يكون ما ذكره الشيخ إسحاق يعتبر قليلا، أسطر تعد، بمعنى أنه ذكر المقدمة والسبب ثم بعد ذلك عرج على بعض المسائل المتعلقة بما حكي عن جده الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك أورد نقولا عن أخيه ثم عن الشيخ محمد وأورد نقولا مطولة. حينئذ نقول لو كانت هذه الرسالة ليست له أولا، ثم لو كان ما استنبطه هو ليس في محله، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصول. أولا عندنا الكتاب والسنة، ونجعل المسألة مجرد عن أقوال العلماء، فإن كان ثم ناقل عن أهل العلم ولابد أن يقف مع العلماء، حينئذ ننظر في كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فلن نجده إلا كما قرره الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى، أن الشيخ لا يعذر بالجهل فيما يتعلق بمسائل الشرك الأكبر، وكذلك المسائل الظاهرة أن كل من تلبس بالشرك الأكبر ولو كان جاهلا فهو مشرك وينزل عليه الحكم، فليس هذا من خصائص الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى. إذن هي ثابتة، وكون الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لم يذكرها في الدرة السنية لا يدل على ماذا؟ على عدم صحته. ويلزم من قال بذلك ماذا؟ أن كل ما لأن المصنف واحد، الدرة السنية ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام هذه مصنف واحد، صح أو لا؟ فإذا كان دليلا عدم ذكره في الدرة السنية لبعض الرسائل دليلا على عدم صحة نسبة الرسائل لأصحابها، فليكن الأمر كذلك في ماذا؟ فيما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا لا شك أنهم لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك. وأما من سلم بصحة الرسالة وقال بأن الشيخ أول من خالف وخالف أباه وأخاه وجده إلى آخره. نقول هذه النقول الموجودة بين يديك في هذه الرسالة وفي غيرها تدل على ماذا؟ على صحة ما نسبه الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى.